بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال: شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته، لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد. وقال: إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة. وقال: ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها، بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، معناه أنه صاحب اتباع ويعمل بالطاعات ويبتعد عن المعاصي ولا يقدم هوى نفسه لا بشبهة ولا شهوة، الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى. وأما من قتل قلبه فأحيا الهوى. فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه. وقال: خراب القلب من الأمن والغفلة وعمارته من الخشية والذكر. وقال: إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة. وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد. وقال: الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. وقال: من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. وقال: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. ونفي الكمال للكمال، ونفي الأصل للأصل، معنى هذا الكلام: الذي يحب الدنيا حبا كليا كالكفار لا تدخل محبة الله في قلوبهم بالكلية، والذي أيضا في قلبه حب الدنيا وتقديم على بعض واجبات دينه ينقص بقدر ما نقص، فتنقص محبة الله من قلبه بقدر ما داخلها من حب الدنيا. فنفي الكمال للكمال ونفي الأصل للأصل. قال: وإذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته أي بعبادته. قدم التنبيه أن هذه العبارة استخدمها ابن القيم ويريد بها العبادة. وإذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. وقال: القلب يمرض كما يمرض البدن. الإنسان إذا مرض بدنه أسرع في علاجه، والقلب أيضا ينبغي أن نسارع في علاجه، وهذا شفاءه. قال: وشفاؤه في التوبة والحمية. توبة مما وقعت فيه من الذنوب، وحمية أي حمية من الذنوب، تبتعد عن الوقوع في الذنوب، ابتعد عن الذنوب فهي التي تميت القلوب. ومع ذلك إذا وقع فشفاؤه بالتوبة والاستغفار. قال: ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه بالذكر. أو جلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. وقال رحم الله: إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا، ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه. قال: من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو خوف نقصان أو في التخلص من عدو توكلا على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له، فألقى كنفه بين يديه وسلم الأمر إليه، رضي بما يقضيه له، استراح من الهموم والغموم والأحزان. وما أحسن هذه العبارات، فوض الأمر إليه، هذا معنى التفويض، فوضت أمري إليك. أنت كل يوم من أذكار نومك فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، أي أنك رضيت بما يختاره الله لك ويدبره لك على ما تفكره أنت لنفسك، تجرد من عقلك الضعيف إلى تدبير الله جل وعلا. فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، ما معنى هذه العبارة؟ ألجأت ظهري إليك، أي أنه يحتمي بربه لا بحوله ولا بقوته، أي الحماية منك يا رب، الحماية منك والدفاع منك والحفظ منك، ألجأت ظهري إليك، أي أن الله هو الذي يحميك ويحفظك ويذود عنك ويدافع عنك، وألجأت ظهري إليك. فهذا حقيقة تحقيق للتقوى للتوكل، تحقيقا عظيما. فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. قال: ورضي بما يقضيها له واستراح من الهموم والغموم والأحزان، ومن أبى إلا تدبيره لنفسه وقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب، فلا عيش يصفو ولا قلب يفرح ولا عمل يزكو ولا أمل يقوم ولا راحة تدوم. والله سبحانه سهل لخلقه السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير، فمن رضي بتدبير الله له وسكن إلى اختياره وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب، فأفضى القلب إلى ربه واطمأن إليه وسكن. وقال رحمه الله: المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله ولا يدخر مع الله. يعني هذا غاية التوكل الحق، هذه الأمور لا يرد على الله، أي أنه يرضى بما اختاره الله له. وقال: من شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه. أجملها من عبارة مختصرة ولكنها نافعة نفعا عظيما. ما شغلت بالناس إلا عند أن شغلت عن نفسك، ولو أقبلت على نفسك بإصلاحها وبدفع عيوبها وأيضا شغلها بما ينفعها لما وجدت وقتا لأن تنشغل بغيرك. وهذا من ذلك من شغل بإرضاء الله وشغل بالعبادة وبإرضاء الله جل وعلا يشغل عن نفسه. وقال: الإخلاص وما لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطل. أي أنه شيء بينك وبين الله جل وعلا. قد يقول قائل كيف يكتب الملك الرياء ويكتب أن هذا العمل خالص لله أو أنه وقع في الرياء أو نحو ذلك؟ فيقال لعل الله يطلع على ذلك بأي كيفية شاء سبحانه وتعالى. وإلا فالأصل أن الإخلاص عمل قلبي، ولكن الله يجعل للملك اطلاعا عليه بأمارات أو بإلهام أو أي شيء آخر، الله أعلم بكيفية إطلاع الملك عليه. وقال الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام. وقال الناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها، أي كلما اشتدت همتك في الدنيا وفي جمعها زاد العذاب بها. وقال للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها، ثلاثة سافرة وثلاثة عارية. فالسافرة الدنيا تتزين له، ونفس تحدثه، وعدو يوسوس له، النفس والدنيا والشيطان. فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها. والثالثة العالية علم يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده. والقلوب جوالة في هذه المواطن، فإذا نفيسة فاجعل قلبك مع الثلاثة العالية، واحذر على قلبك من الثلاثة السافلة. فإذا رأيت قلبك يتفكر في الدنيا وفي المعاصي وينجر وراء الوسواس، فقد جال قلبك في الأمور السافلة، فاحذر من ذلك وابتعد عن ذلك، واستعن بربك، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكثر من ذكر الله، وأكثر من الدعاء، حتى يعينك الله ويجول قلبك في الثلاث العالية: علم يتبين له، عقل يرشده، وإله يعبد. وقال رحمه الله: اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد. فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها. وقال: لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره. ما دام يداهن نفسه ويداهن غيره سيقع في الكذب ولا بد. وقال: إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه، ممسكا عن ذنب غيره، جوادا بما عنده، زاهدا فيما عند غيره، محتملا لأذى غيره، وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه. فلا تراه يعترف بذنبه، وهكذا أيضا يتسلط على غيره فيذمهم بذنوبهم وهو مليء بالذنوب، ولا يجود بما عنده ويطمع فيما عند غيره عكس ما ذكره. وقال: الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة، وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة، وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية. فإذا تعلقت الهمة بما سوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوسواس والخطرات. وقال: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. وقال: إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل. لزوم الجادة أي الطريق، لا يذهب يمينا ولا يسرا، ويحذر من بنيات الطريق. معنى بنيات الطريق أي الطرق المتفرعة، يتركها ويمشي الجادة. يشير بهذا أيضا إلى السائر إلى الله يلزم الهدي النبوي ويحذر من السبل المتفرقة والبدع، لازم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سير الليل للمسافر يقطع به، قد جاء في الحديث عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، يجعل الله بركة في سير الليل. وكذلك يشير إلى السائر إلى الله كذلك والمسافر إلى الله يكون له حظ من الليل بقيامه والدعاء فيه والاستغفار وسير الليل. قال إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل، فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.